بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 458 من البداية والنهاية. وروى حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أبيه أن الرجل رأى طلحة في منامه وهو يقول: حولوني عن قبري فقد آذاني الماء 3 ليال. فأتى ابن عباس فأخبره، وكان نائبا على البصرة، فاشتروا له دارا بالبصرة 10,000 درهم، فحولوه من قبره إليها، فإذا هو قد اخضر من جسده ما يلي الماء، وإذا هو كهيئته يوم أصيب. وقد وردت له فضائل كثيرة، فمن ذلك ما رواه أبو بكر بن أبي عاصم: حدثنا الحسن بن علي بن سليمان بن عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد الله، حدثني أبي عن جده عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: سماني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم أحد طلحة الخير، ويوم العسرة طلحة الفياض، ويوم حنين طلحة الجود. وقال أبو يعلى الموصلي: حدثنا أبو كريب حدثنا يونس عن ابن بكير عن طلحة بن يحيى عن موسى وعيسى ابن طلحة وعيد عن موسى وعيسى بن طلحة عن أبيهما أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قالوا لأعرابي جاء يسأل عمن قضى نحبه، فقالوا: سل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فسأله في المسجد فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم طلعت من المسجد من باب المسجد وعلي ثياب خضر، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أين السائل؟ قال: ها أنا ذا. فقال: هذا ممن قضى نحبه. وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا داود بن رشيد حدثنا مكي حدثنا علي بن إبراهيم، قبل متابعة في الحاشية 1 في السنن: علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، وفي أعيد وهو ضعيف وفي ضعيف، وفي الحديث مجهول. أما ضبطه في المتن: علي بن زيد بن جدعان، والله سبحانه وتعالى أعلم. 2 حسن أبو يعلى الترمذي. إذن أبو يعلى لوحده ثم الترمذي، وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. حدثنا علي بن إبراهيم حدثنا الصلت بن دينار عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على رجليه فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. وقال الترمذي: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو عبد الرحمن بن منصور العنزي اسمه النضر حدثنا عقبة بن علقمة اليشكري: سمعت علي بن أبي طالب يقول: سمعت أذناي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: طلحة والزبير جارايا في الجنة. وقد روي من غير وجه عن علي أنه قال: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير وعثمان ممن قال الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا كان يقع في طلحة والزبير وعثمان وعلي رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فجعل سعد ينهاه ويقول لا تقع في إخواني، فأبى فقام فصلى ركعتين ثم قال اللهم إن كان سخطا لك فيما يقول فأرني فيه اليوم آية واجعله للناس عبرة. فخرج الرجل فإذا ببختي يشق الناس، فأخذه بالبلاط فوضعه بين كركرته والبلاط فسحقه حتى قتله. قال سعيد بن المسيب فأنا رأيت الناس يتبعون سعد ويقولون هنيئا لك أبا إسحاق أجيبت دعوتك. والزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب بن مرغة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة أبو عبد الله القرشي الأسدي، وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أسلم قديما وعمره 15 سنة وقيل أقل وقيل أكثر. هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة، فآخى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بينه وبين سلمة بن وقش، وقد شهد المشاهد كلها. وقد قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم الأحزاب من يأتينا بخبر القوم؟ فقال أنا، ثم ندب الناس فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. ثبت ذلك من رواية زر عن علي، وثبت عن الزبير أيضا، وثبت عن الزبير أنه قال جمع لي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبويه يوم بني قريظة. وروي أنه أول من سل سيفا في سبيل الله، وذلك بمكة حين بلغ الصحابة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد قتل، فجاء شاهرا سيفه حتى رأى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فشام سيفه، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة الذين توفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو عنهم راض، وصاحب الصديق فأحسن صحبته، وكان ختمه على ابنته أسماء بنت الصديق، وابنه عبد الله منها أول مولود ولد للمسلمين بعد الهجرة، وخرج مع الناس إلى الشام مجاهدا. قبل المتابعة في الحاشية واحد، حسن الترمذي ابن ماجه في المقدمة، وحسنه الألباني في الصحيحة، اثنان ضعيف الترمذي والحاكم، ثلاثة صحيح البخاري في المغازي، أربعة صحيح البخاري في فضائل الصحابة. وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. فشهد اليرموك فتشرفوا بحضوره، وكانت له بها اليد البيضاء والهمة العلياء، اخترق جيوش الروم وصفوفهم مرتين من أولهم إلى آخرهم، وكان من جملة من دافع عن عثمان وحاجف عنه. فلما كان يوم الجمل ذكره علي بما ذكره به كما تقدم، فرجع عن القتال وكروى راجعا إلى المدينة، فمروى بقوم الأحنف بن قيس، وكانوا قد انعزلوا عن الفريقين. فقال قائل يقال له الأحنف، ما بال هذا الجمع بين الناس حتى إذا التقوا كروا راجعا إلى أهله؟ ما رجل يكشف لنا خبره. فاتبعه عمرو بن جرموز وفضالة بن حابس ونفيع في طائفة من غواة بني تميم، فيقال إنهم لما أدركوه تعاونوا عليه حتى قتلوه، ويقال بل أدركه عمرو بن جرموز فقال له عمرو: إن لي إليك حاجة. فقال دنو. فقال مولى الزبير واسمه عطية: إني أروى معه سلاحا. فقال: وإن كان. فتقدم إليه فجعل يحدثه، وكان وقت الصلاة. فقال له الزبير: الصلاة. فقال: الصلاة. فتقدم الزبير ليصلي بهما، فطعنه عمرو بن جرموز فقتله. ويقال: بل أدركه عمرو بوادي يقال له وادي السباع، وهو نائم في القائلة، فهجم عليه فقتله. وهذا القول هو الأشهر، ويشهد له شعر امرأته عاتكة بنت زيد ابن عمرو بن نفيل، وكانت آخر من تزوجها، وكانت قبله تحت عمر بن الخطاب فقتل عنها، وكانت قبله تحت عبد الله بن أبي بكر الصديق فقتل عنها. فلما قتل الزبير رثته بقصيدة محكمة المعنى، فقالت: غدر ابن جرموز بفارس بهمة يوم اللقاء وكان غير معردي، يا عمرو لو نبهته لوجدته لا طائش وعش الجنان ولا اليد، ثكلتك أمك أن ظفرك بمثله ممن بقي ممن يروح ويغتدي، كم غمرة قد خاضها لم يثنه عنها طرادك يا ابن فقع العردد، والله ربي إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد. ولما قتله عمرو بن جرموز فاحتز رأسه وذهب به إلى علي، ورأى أن ذلك يحصل له به حظوة عنده، فاستأذن. فقال علي: لا تأذنوا له وبشروه بالنار. وفي رواية أن علي قال: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: بشر قاتل بني صفية بالنار. والعياذ بالله، والعياذ بالله، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ودخل ابن جرموز ومعه سيف الزبير، فقال علي: إن هذا السيف طالما فرج الكرب عن وجه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فيقال: إن عمرو بن جرموز لما سمع ذلك قتل نفسه. وقيل: بل عاش إلى أن تأمر مصعب بن الزبير على العراق فاختفى منه. فقيل لمصعب: إن عمرو بن جرموز ها هنا وهو مختف، فهل لك فيه؟ فقال: مروه فليظهر فهو آمن، والله ما كنت لأقيد للزبير منه فهو أحقر من أن أجعله عدلا للزبير، وقد كان الزبير ذا مال جزيل وصدقات داروة كثيرة جدا. ولما كان يوم الجمل أوصى إلى ابنه عبد الله، فلما قتل وجدوا عليه من الدين 2000 و200 ألف فوفوها عنه. قبل متابعة في الحاشية واحد: موضوع الطبراني في الكبير، وفيه حمد بن القاسم الأسدي كذاب. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وأخرجوا بعد ذلك ثلث ماله الذي كان أوصى به، ثم قسمت التركة بعد ذلك، فأصاب كل واحدة من زوجاته، وكنا أربعة، من ربع الثمن 1000 ألف و200 ألف درهم. أعيد: 1000 ألف و200 ألف درهم. فعلى هذا يكون مجموع ما قسم بين الورثة 38 ألف درهم. أعيد: 400 ألف. أعيد من قوله: فعلى هذا يكون مجموع ما قسم بين الورثة 38 ألف و400 ألف و50 ألف و600 ألف، والثلث الموصى به 19 ألف و200 ألف، فتلك الجملة 57 ألف ألف وستمائة ألف، والدين المخرج قبل ذلك ألف ألف ومائتا ألف، فعلى هذا يكون جميع ما تركه من الدين والوصية والميراث تسعة وخمسين ألف ألف وثمانمائة ألف. وإنما نبهنا على هذا لأنه وقع في صحيح البخاري ما فيه نظر، وقع في صحيح البخاري ما فيه نظر، وينبغي أن ينبه له، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد جمع ماله هذا أو جمع ماله هذا بعد الصدقات الكثيرة والمآثر الوثيرة مما أفاء الله عليه، مما أفاء عليه من الجهاد ومن خمس الخمس مما يختص به منه، ومن التجارة المبرورة من الخلال المشكورة. وقد قيل إنه كان له ألف مملوك يؤدون إليه الخراج، فربما تصدق في بعض الأيام بخراجهم كله، رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. وكان قتله يوم الخميس لعشر خلون من جماد الآخرة سنة ست وثلاثين، وقد نيف على الستين بست أو سبع، وكان أسمر ربعة من الرجال معتدل اللحم خفيف اللحية، رضي الله تبارك وتعالى عنه، رضي الله تبارك وتعالى عنه، رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي هذه السنة أعني سنة ست وثلاثين ولى علي بن أبي طالب نيابة الديار المصرية لقيس بن سعد بن عبادة، وكان على نيابتها في أيام عثمان عبد الله بن سعد بن أبي سرح. فلما توجه أولئك الأحزاب من خوارج المصريين إلى عثمان، وكان الذي جهزهم إليه مع عبد الله بن سبأ المعروف بابن السوداء محمد بن أبي حذيفة بن عتبة، وكان لما قتل أبوه باليمامة أوصى به إلى عثمان، فكلفه عثمان ورباه في حجره ومنزله، وأحسن إليه إحسانا كثيرا، ونشأ في عبادته وزهاده. وسأل من عثمان أن يوليه عملا، فقال له متى ما صرت أهلا لذلك وليتك، فتعتب في نفسه على عثمان. فسأل من عثمان أن يخرج إلى الغزو، فأذن له، فقصد الديار المصرية وحضر مع أميرها عبد الله ابن سعد بن أبي سرح غزوة الصواري كما قدمنا. وشرع ينتقص عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وساعده على ذلك محمد بن أبي بكر، فكتب بذلك ابن أبي سرح إلى عثمان يشكوهما إليه، فلم يعبأ بهما عثمان، ولم يزل ذلك دأب محمد بن أبي حذيفة حتى استنفر أولئك إلى عثمان. فلما بلغه أنهم قد حضروا أو عيد أنهم قد حصروا عثمان، تغلب على الديار المصرية وأخرج منها عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وصلى بالناس فيها. فلما كان ابن أبي سرح ببعض الطريق جاءه الخبر بقتل أمير المؤمنين عثمان، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. وبلغه أن عليا قد بعث على إمرة مصر قيس بن سعد بن عبادة، فشمت بمحمد بن أبي حذيفة إذ لم يمنع بملك الديار المصرية سنة أو لم يمتع، والله تعالى أعلم، وهنا في المطبوع إذ لم يمنع بملك الديار المصرية سنة، وتحتاج هذه الجملة إلى تحقيق. وسار عبد الله بن سعد إلى الشام إلى معاوية، فأخبره بما كان من أمره بديار مصر، وأن محمد بن أبي حذيفة قد استحوذ عليها. فسار معاوية وعمر بن العاص ليخرجاه منها، لأنه كان عيد لأنه من أكبر الأعوان على قتل عثمان، مع أنه كان قد رباه وكفله وأحسن إليه، فعالجا دخول مصر فلم يقدرا، فلم يزالا يخدعانه حتى خرج إلى العريش في ألف رجل فتحصن بها. وجاء عمرو بن العاص فنصب عليه المنجنيق حتى نزل في ثلاثين من أصحابه فقتلوا، ذكره محمد بن جرير. ثم سار إلى مصر قيس بن سعد بن عبادة بولاية من علي، فدخلها في سبعة نفر، فرق المنبر وقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فيه بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى من بلغه كتابي هذا من المؤمنين والمسلمين سلام عليكم فإني أحمد الله كثيرا الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فإن الله بحسن صنيعه وتقديره وتدبيره اختار الإسلام دينا لنفسه وملائكته ورسله وبعث به الرسل إلى عباده وخص به من انتخب من خلقه، فكان مما أكرم الله به هذه الأمة وخصهم به من الفضيلة أن بعث محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعلمهم الكتاب والحكمة والفرائض والسنة لكيما يهتدوا، وجمعهم لكي لا يتفرقوا، وزكاهم لكي يتطهروا، ووفقهم لكي لا يجوروا. فلما قضى من ذلك ما عليه قبضه الله سبحانه وتعالى إليه صلوات الله وسلامه عليه وبركاته ورحمته. ثم إن المسلمين استخلفوا بعده أميرين صالحين عملا بالكتاب والسنة وأحسنا السيرة ولم يعدوا السنة، ثم توفاهما الله فرحمهما الله، ثم ولى بعدهما وال أحدث أحداثا أو ولي بعدهما وال أحدث أحداثا، فوجدت الأمة عليه مقالا فقالوا، ثم نقموا عليه فغيروا، ثم جاءوني فبايعوني، فأستهدي الله بهداه وأستعينه على تقواه، ألا وإن لكم علينا العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، والقيام عليكم بالحق والنصح لكم بالغيب، والله سبحانه وتعالى المستعان، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وقد بعثت إليكم أو بعثت إليكم قيس بن سعد بن عبادة، فوازروه وكانفوه وأعينوه على الحق، وقد أمرته بالإحسان إلى محسنكم والشدة على مريبكم والرفق بعوامكم وخواصكم، وهو ممن أرضى هديه وأرجو صلاحه ونصيحته. أسأل الله لنا ولكم عملا زاكيا وثوابا جزيلا ورحمة واسعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتب عبد الله بن أبي رافع في صفر سنة 36 قال: ثم قام قيس بن سعد فخطب الناس ودعاهم إلى البيعة لعلي، فقام الناس فبايعوه، واستقامت له طاعة بلاد مصر سوى قرية منها يقال لها خربة، فيها ناس قد أعظموا قتل عثمان، وكانوا سادة الناس ووجوههم، وكانوا في نحو من 10,000، منهم بشر بن أبي أرطؤة ومسلمة بن مخلد ومعاوية بن خديج وجماعة من الأكابر، وعليهم رجل يقال له يزيد بن الحارث المدلجي. وبعثوا إلى قيس بن سعد فوادعهم، وكذلك مسلمة بن مخلد الأنصاري، تأخر عن البيعة فتركه قيس بن سعد ووادعه. ثم كتب معاوية بن أبي سفيان وقد استوثق له أمر الشام بحذافيره، قبل متابعة في الحاشية 1: وازروه، ساعدوه، كانفوه، تقربوا منه، وتابعوا بعون الله سبحانه وتعالى. وقد استوثق له أمر الشام بحذافيره إلى أقصى بلاد الروم والسواحل وجزيرة قبرص أيضا تحت حكمه، وبعض بلاد الجزيرة كروها وحروان وقرقيسيا وغيرها، وقد ضوى إليها الذين هربوا يوم الجمل من العثمانية. وقد أراد الأشتر انتزاع هذه البلاد من يد نواب معاوية، فبعث إليه عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد ففروا منه الأشتر وهرب، فاستقر أمر معاوية على تلك البلاد، فلما استوثقت له البلاد كما ذكرنا كتب إلى قيس بن سعد يدعوه إلى القيام بطلب دم عثمان وأن يكون مؤازرا له على ما هو بصدده من القيام في ذلك، ووعده أن يكون نائبه على العراقين إذا تم له الأمر ما دام سلطانا. فلما بلغه الكتاب وكان قيس رجلا حازما لم يخالفه ولم يوافقه، بل بعث يلاطف معه الأمر، وذلك لبعده عن علي وقربه من بلاد الشام وما مع معاوية من الجنود. فسأله قيس وتاركه ولم يواقعه على ما دعاه إليه ولا وافقه عليه، فكتب إليه معاوية: إنه لا يسعك معي تسويفك بي وخديعتك لي، فلا بد أن أعلم أنك سلم أو عدو. وكان معاوية حازما أيضا، فكتب إليه قيس بما صمم عليه: إني مع علي إذ هو أحق بالأمر منك. فلما بلغ ذلك معاوية بن أبي سفيان يئس منه ورجع، ثم أشاع بعض أهل الشام أن قيس بن سعد يكاتبهم في الباطن ويمالئهم على أهل العراق، وروى ابن جرير أنه جاء من جهته كتاب مزور بمبايعة معاوية، والله سبحانه وتعالى أعلم بصحته. ولما بلغ ذلك عليا فاتهمه وكتب له أن يغزو أهل خربة الذين تخلفوا عن البيعة، فبعث إليه يعتذر إليه بأنهم عدد كثير وهم وجوه الناس، وكتب إليه: إن كنت مما أمرتني بهذا لتختبرني، أو إن كنت إنما أمرتني بهذا لتختبرني لأنك اتهمتني، فابعث على عملك بمصر غيري. فبعث علي على إمرة مصر الأشتر النخعي، فسار إليها الأشتر النخعي، فلما بلغ القلزم شرب شربة من عسل فكان فيها حتفه، فبلغ ذلك أهل الشام فقالوا: إن لله جندا من عسل. فلما بلغ علي مهلك الأشتر بعث محمد بن أبي بكر على إمرة مصر، وقد قيل وهو الأصح: إن علي ولى محمد بن أبي بكر بعد قيس بن سعد. فارتحل قيس إلى المدينة ثم ركب هو وسهل بن حنيف إلى علي، فاعتذر إليه قيس بن سعد فعذره علي، وشهدا معه صفين كما سنذكره. فلم يزل محمد بن أبي بكر بمصر قائما الأمر مهيبا بالديار المصرية حتى كانت وقعة صفين، وبلغ أهل مصر خبر معاوية ومن معه من أهل الشام على قتال أهل العراق، وصاروا إلى التحكيم. فطمع أهل مصر في محمد بن أبي بكر واجترأوا وبارزوه بالعداوة، فكان من أمره ما سنذكره إن شاء الله سبحانه وتعالى. وكان عمرو بن العاص قد بايع معاوية على القيام بطلب دم عثمان، وكان قد خرج من المدينة حين أرادوا حصره لئلا يشهد مهلكه، مع أنه كان متعتبا عليه بسبب عزله له عن ديار مصر، وهو الذي فتحها وتوليته عليها عبد الله بن سعد بن أبي سرح في الحاشية واحد: خربة هي بلدة بمصر من أعمال محافظة البحيرة في غرب الدلتا، اثنان القلزم البحر الأحمر، متابع بعون الله سبحانه وتعالى. فخرج من المدينة على تغضب، فنزل قريبا من الأردن، فلما قتل عثمان صار إلى معاوية فبايعه على ما ذكرنا من القيام بدم عثمان